تقول: هل تقضى صلاة الوتر ومتى تقضى؟ الجواب: صلاة الوتر يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة مجموعة مع المغرب جمع تقديم، أو المغرب مجموعة معها جمع تأخير، أو أنه يصلي العشاء في وقتها. فبعدما يصلي العشاء يصلي الوتر، وإذا أراد أن يؤخره إلى منتصف الليل أو إلى آخر الليل فهذا أفضل، لكن الناس يختلفون، فمنهم من يصعب عليه القيام آخر الليل بالنظر إلى ظروف معيشته، ومنهم من يتمكن من القيام آخر الليل. فمن يصعب عليه يوتر أول الليل ومن بعد العشاء، ومن يكون عنده قدرة على القيام آخر الليل فإنه يوتر آخر الليل، لكن إذا نام عن الوتر فإنه يصليه ضحى، ولكنه يشفعه بركعة. فإذا كان يصلي في الليل مثلا 11 ركعة فإنه يصلي ضحى 12 ركعة، وإذا كان يصلي في الليل 13 ركعة فإنه يصلي ضحى 14 ركعة، بمعنى أنه يشفع ركعة الوتر بركعة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.